انه رأى بعينيه عاقبة الخروج. عاقبة الخروج ايه؟ وكل الخوارج دلوقتي موقفهم ايه؟ اتفرجوا عليهم. اصبح موقف جميع الخوارج، هات لي واحد من هؤلاء الخوارج معظم الان. الناس تلعنه. الناس الان يلعنون كل الخوارج. سواء المشايخ او المتدينين، الناس بتلعن الجميع. لانهم جربوا ورأوا. الى ما ادى الخروج. ادى الى ماذا؟ ادى الى الخراب الذي ترونه بام رؤوسكم. سلمنا الله واياكم. يقول انه ستكون هنات وهناء، فمن اراد ان يفرق امر هذه الامه وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. وفي روايه فاقتلوه، وفي روايه من اتاكم وامركم جميع على رجل واحد يريد ان يشق عصاكم او يفرق جماعتكم فاقتلوه. يشق عصاكم، المقصود شق العصا كنايه عن الايه؟ عن التفرق. لان العصا اذا شقت تضعف، تضعف العصا، لكن العصا قويه وهي مجتمعه، لكنها اذا شقت تضعف. قال اراد ان يشق عصاكم او يفرق جماعتكم فاقتلوه. قال النووي رحمه الله عليه فيه في الحديث الامر بقتال من خرج على الامام او اراد تفريق كلمه المسلمين ونحو ذلك، وينهى عن ذلك، ينهى الاول عن ذلك. فان لم ينتهي قتل، وان لم يندفع الشر الا بقتل فقتل كان هدرا. اسمع كلام العلماء، يعني يتعامل معه معامله الصائل، التعامل معه كمعامله الصائل. ينهى عن ذلك، حينما يفعل هذا ننهاه. فان لم ينتهي قتل، وان لم يندفع الشر الا بقتل فقتل كان هدرا. مفيش فيه قصاص ولا فيه ديه، هدر، دمه هدر. واضح الكلام؟ ثم قال خامسا ومن ذلك اخباره عليه الصلاة والسلام ان المفارق للجماعة لا حجة له يوم القيامة. قال تقدم في هذا حديث ابن عمر في صحيح مسلم، وقد اخرجه احمد في مواطن من المسند، وفي لفظ له من نزع يدا من طاعة لم تكن له حجة يوم القيامة. اعلموا ان اي خارجي ليس له حجة عند الله. مين اللي قال الكلام ده؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. شوفوا الأحاديث دي كلها، ويجي بعض الناس يقول لك إيه؟ الجماعة بتوع السمع والطاعة. يا عم هو حديث السمع والطاعة حديث واحد؟ دي عشرات الأحاديث، دي متواترة، دي مجمع عليها. فأنى تصرفون؟ عقولكم بتروح فين؟ فيقول الحديث من نزع يدا من طاعة، يد من طاعة فقط، لم تكن له حجة يوم القيامة، ما عندكش حجة. تيجي تقول لي اصل الراجل كذا ما بيطبقش كذا، ما بيطبقش مش عارف ايه، اصل بيعمل ايه، اصل بيجعل الفنانين والفنانات يعمل لهم احتفال، ليس لك حجة عند الله في تفريق المسلمين. لان اللي انت هتعمله هيؤدي الخراب اكتر، مش هيؤدي الانكار منكر، المنكر لا ينكر مع اولياء الامور هكذا، سيؤدي الى ماذا؟ الى خراب اكثر. فقال من نزع يدا من طاعة لم تكن له حجة يوم القيامة. تستطيع ان تنصحه؟ اذا بنصحه. عاوز تكتب له جواب وتنصحه فيه بعث له. ما قدرتش؟ عملت اللي عليك وانكر بقلبك. من رأى منكم منكرا فليغيره. انت لا تستطيع ان تغير بيدك، فغير بلسانك، واللسان بينك وبينه. من اراد ان ينصح لذي سلطان فلا يبديه علانية. روح انصحه، ما تقفش هنا في المنبر ويا فلان يا رئيس الدولة، هو اللي سمعك ولا حاجة؟ مش حد سمعك. ورئيس الدولة سمعني دلوقتي؟ يعني أنت فاكر إن الرئيس السيسي يعرف عادل السيد؟ ولا بيسمع المحاضرات بتاعتي؟ ولا بيسمع الخطب؟ أقعد هنا أنا وعلى الرئيس السيسي أن يفعل كذا وكذا. يا عم مبطل، أنت فاكر نفسك إيه؟ وأنت فاكر نفسك بتخطب ورئيس السيسي قاعد يسمعك؟ ولا أنت آخرك هيسمعك ضابط بثلاث ضمامير ويجيبك هتقف قصاده زي الأرنب. بس اخرتك كده، ده لو يعني ما جالكش امين شرطه، هو اخرك ضابط بثلاث ضبابير يمسكك يرنك العلقه المظبوطه هتديله تمام وتقول له تمام يا فندم، بس اكتر من كده مش هتعمل، مش كده ولا ايه؟ وانا بنسمع اصوات قد كده على المنابر ونشوف الواحد زي الفار وزي الارنب مش امام رئيس الدوله، وانت هتروح له ولا هتشوفه؟ قدام ضابط صغير جدا ممكن يكون قد اخوك الصغير ويهزئك ويهينك ويبهدلك ويقول لك انت مش هتطلع المنبر تاني. يبقى اذا الكلام، والكلام ده اتقال لمين؟

قال قوم بغوا علينا. يبقى قوله اخواننا بغوا علينا في اهل ايه؟ الجبل. لكن قوم بغوا علينا قيلت في مين؟ في الخوارج. قال وفي سند عبد الرزاق انقطاع، الا ان سند ابن ابي شيبة وابن نصر صحيح موصول، وهذا لفظ كما ترى ليس فيه كلمة اخواننا. وقد اورد ابن كثير في البداية والنهاية المجلد العاشر صفحة 591 رواية في حق الخوارج بلفظ اخواننا، لكنه احسن صنعا ابن كثير حيث ساقا بسندها من كتاب الخوارج للهيثم بن عدي عن اسماعيل بن ابي خالد، والهيثم هذا منكر الحديث، صاحب كتاب الخوارج منكر الحديث، كما في ترجمتي من تاريخ بغداد المجلد الرابع عشر صفحة 50. ويدل على نكارة ما روي او ما روى، على نكارة ما روى هو هيثم يعني، ان ابن نصر روى في كتابه السابق صفحة 593 الاثر نفسه لكن من طريق وكيع عن اسماعيل بن ابي خالد باسنادي، الا انه بلفظ قوم حاربونا وهو اسناد صحيح، فدل على ان لفظ اخواننا بغوا علينا بالنسبة للخوارج من منكرات الهيثم. شوف الجمع بين الروايات بيعمل ايه. ولذلك قال ابن تيمية بعد تخريج الاثر، هيذكر بقى كلام شيخ الاسلام في التفريق بين وقع بين اهل الجمل والنهروين. ولذلك قال ابن تيمية رحمة الله عليه في رسالة فضل اهل البيت وحقوقهم صفحة 29، وقد ثبت عن امير المؤمنين علي رضي الله عنه من وجوه انه لما قاتل اهل الجمل لم يسب لهم ذرية، ولم يغنم لهم مالا، ولا اجهز على جريح، ولا اتبع مدبرا، ولا قتل اسيرا، وانه صلى على قتل الطائفتين بالجمل وصفين. وقال اخواننا بغوا علينا، يبقى شيخ الاسلام لما ذكرها ذكرها ايه؟ بخصوص وقعة ايه؟ الجمل. واخبر ده كلام ابن تيمية لا يزال، واخبر انهم ليسوا بكفار ولا منافقين، واتبع فيما قاله كتاب الله، يعني علي بن ابي طالب اتبع فيما قاله كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فان الله سماهم اخوة وجعلهم مؤمنين في الاقتتال والبغي كما ذكر في قوله وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. وقال ايضا شيخ الاسلام في صفحة 31 من رسالة فضل اهل البيت وحقوقهم، لا يستوي القتلى الذين صلى عليهم وسماهم اخواننا والقتلى الذين لم يصلي عليهم، بل قيل له من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون، بل قيل له من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا، فقال هم اهل حروراء. شوف كلام شيخ الاسلام، لا يستوي القتلى الذين صلى عليهم وسماهم اخواننا اللي هم مين؟ اهل الجمل وصفين، والقتلى الذين لم يصلي عليهم، يبقى علي بن ابي طالب ما صلاش على الخوارج. شوف كلام شيخ الاسلام، والقتلى الذين لم يصلي عليهم، بل قيل له من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا، فقال هم اهل حروراء. فهذا الفرق بين اهل حروراء وبين غيرهم. يعني احنا لما نسأل من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، اخوان المسلمين، ما هم اهل حروراء في زماننا، مش كده ولا ايه؟ ولا جبنا كلام من عندنا؟ هو مين اللي ماشي حذو النعل بالنعل على سنة حرقوس؟ مين؟ هم، مش كده ولا لا؟ ليس عندهم شيء الا الخروج والا الفتن والا الدمار والا التخريب والا القتل والا التنظيم السري وقتل المسلمين منذ ان انشأ هذا التنظيم الخائن حسن البنا، مش كده؟ ولا الكلام ده احنا جايبينه من عندنا؟ نذكر كلمة امامنا وشيخنا الشيخ احمد شاكر حسن البنا، وقال حسن البنا، حسن البنا واخوانه الذين حولوا الدعوة الإسلامية إلى دعوة إجرامية هدامة، إجرامية هدامة، ينفق عليها الشيوعيون واليهود كما نعلم ذلك علم اليقين. وده بنقوله تاني ونكرر، أحمد شاكر ما بيقولش رأي شخصي، عشان بعض الناس يقولون يؤخذ من قوله ويترك، ده رأيه، ده مش رأيه، ده بيروي رواية، ده عالم حديث كبير وبيقول لك كما نعلم ذلك علم اليقين، يبقى بيروي روايه. فبيقول لك ان فيه هؤلاء ينفق عليهم الشيوعيون واليهود، وعندي علم بذلك، هذا ليس ظنا وما خدتوش من الفيسبوك، لان ما كانش فيه يمين فيسبوك، ولا كان في ايامي انترنت ولا كان في ابالتة هذه الاجهزة الاعلامية الكذابة المغربة. وانما حينما يقول احمد شاكر ينفق على حسن البنا وجماعة الشيوعيون واليهود كما نعلم ذلك علم اليقين، ويقول الكلام ده مش في خطبة الجمعة، ده كاتب الكلام ده بتقرير عن شؤون التعليم والقضاء بيقدمه للملك عبد العزيز ابن سعود، وبقول خبر كما نعلم ذلك علم اليقين. ذاك زميله وصديقه حامد الفقي لما يقول رحمة الله عليه عليهم هو اللي سماهم خوان المسلمين، خوان كلمته معبرة، لما الآخر يقول الصديق الأول أحمد شاكر يقول ينفق عليها الشيوعيون واليهود ويجي بمخاونة، يبقى كلمة الشيخ حامد الفقي اتعرف. يعني احنا كنا طول عمرنا ورثنا هذه الكلمة عن شيخنا الشيخ حامد الفقي، ان الاخوان خوان، ما يقولش عليهم الاخوان، خوان المسلمين بيخونوا المسلمين. كنا عايزين نعرف الخيانة احنا حافظينها وبنقولها ومش عارفين، لغاية ما وجدنا كلمة احمد شاكر فعرفنا الى ما يرمي الشيخ حامد الفقي، عندهم ادلة. ولذلك الان اكتشفوا اللي قرأوا المذكرات التي كتبها حسن البنا وغيره من تلامذتي انهم كانوا بيقبضوا فلوس، بيقبضوا فلوس من البريطانيين، والبريطانيون لا يعطونا يعني هبات ولا زكوات، يعني الانجليزي اللي محتلين مصر كانوا بيدفعوا زكاة لجمعية اسلامية او جماعة اسلامية، وانما حينما يدفع يبقى اللي بيدفع مين؟ اجهزة المخابرات. ما فيش اي دولة محتلة تيجي تدفع صدقات، ودي كفرة، دي بتدفع ايه؟ ها؟ ثمن الخيانة. بل مشايخنا بيقولوا كمان مش الانجليز، ده اللي ظهر لنا احنا الان الانجليز. لكن شيخنا الشيخ احمد شاكر بيقول الشيوعيون واليهود. لما نيجي نقرا بقى مذكرات سكرتير حسن البنا الخاص، سكرتيره الخاص يقول ان السفاره الامريكيه ايام فاروق استعانت بحسن البنا لانه عرض عليها انه يحارب لها الشيوعيه، يحارب الشيوعيه. قالوا طب وهتعمل ازاي في حرب الشيوعيه؟ هيحاربها ليس لمصلحه الاسلام بل لمصلحه امريكا. اتفق معاهم وقال هذا الكلام مسجل وموجود في مذكراتهم، مش انا اللي طابعها طبعا، هم اللي طابعينها في مذكراتهم، هم مذكرات سكرتير حسن البنا الخاص كتب هذا الكلام وبيكتب عليه انه من ممادح حسن البنا. بيقول انه اما اتصل بالسفاره الامريكيه ورتب معاهم، كان الترتيب بناء على ايه بقى يا اخوانا؟ ان في بعض الشباب من الاخوان يدخلوا في التنظيمات الشيوعيه ويدخلوا فيها ويعملوا انفسهم ان هم شيوعيين ويجيبوا اخبار الخلايا الشيوعيه، يعطي حسن البنا هذه الاخبار للسفاره الامريكيه. طبعا السفاره الامريكيه تتفق مع هذا الاتفاق، يعني المخابرات الامريكيه، خلي بالك هو الظاهر السفارات لكن التعامل مخابرات، ما معروفه الكلام ده، تسالوا اي حد فيها يقول لكم هذا الكلام. طالما في تعامل مع سفاره دوله اجنبيه في بلدك وهتعطيك فلوس من اجل انك انت تضرب لها ند ليها، يبقى اللي بينفق وشغال مين؟ مش الدبلوماسيين، اجهزه المخابرات. كلامهم والله في كتبهم، واجي بقول لكم. فبناء على ذلك طب هو يستفيد حسن البنا؟ يقول لك انا بقى هستفيد في ضرب الشيوعيه من الناحيه الاسلاميه، ايه هي؟ انا وصلت الاخبار للامريكان، وفي نفس الوقت بعد فتره دول ما كانوش معروفين اللي دخلوا في الاحزاب الشيوعيه انهم الاخوان، ده كانوا متسترين، بعد فتره يخرجوا يعلنوا اسلامهم ويقولوا الشيوعيه ساقطه والشيوعيه فيها وفيها، والناس تنبهر ويظنوا ان هؤلاء كانوا شيوعيين فهداهم الله على يد حسن البنا، وما يعرفوش ان هم كانوا عملاء متزوجين وكانوا في الاصل اخوان متسترين. ثم بعد ذلك انتهت المهمه فخرج واعلن نفسه انضمامه انه انضم الى الاخوان المسلمين. واخدين بالكم ولا لا؟ الكلام ده مش كلامي، ده كلام السكرتير الخاص لحسن البنا، يعني ما جبناش حاجه من عندنا. ممكن يكون الكلام ده بالنسبه لكم جديد لانتم ما بتقرؤوش، انا خبير قراءه مذكرات في كتب هؤلاء عشان نقرا ونشوف اخبار هؤلاء الناس. فلما اقرا الكلام ده اقول يضرب عندي الكلام ده مع كلام احمد شاكر ينفق عليهم الشيوعيون، يبقى طب ده الجانب اللي هم اظهروه، ايه الجانب الخفي مع المخابرات الروسيه؟ ما هو في نقطه بقى، ما هو انت هنا